الشرط حيث ما تراضى يجوز. نعم. اي نعم كان في النقص ما صار في فرق، لان الاصل عندنا في الشروط اصل الصحه. المسلمون على شروطهم، اقول المسلمون على شروطهم، وامنوا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاذا شرط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحه، شف اذا شرط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحه ولا يتضمن محظورا شرعيا، فانه يجب الوفاء به لعموم النصوص. نعم. الآن شيخ القاعدة قال العقد على ضربين، إن جعله من لوازم العقد بدون هذا ما يصح على قول، ولا المذهب ما في فرق، لكن قصدي كلام المؤلف. إيه؟ إذا جعله من لوازم العقد يقول لا يصح، يعني يقول اشتريت منك هذا الزرع بشرط أن تحصده، يقول ما يصح، لأنه شرط عليه ما لا يلزمه أصلا. فيقال ما الفرق بين اشتريت منك هذا الحطب بشرط تكسيره واشتريت منك هذا الزرع بشرط حصاد؟ أيوه. لكن جعل له مقابل صح. ايه جعل المقابل صح. نعم. في الخياطة الآن، خياطة المشتري على خياطة الثوب، نعم، إن كان بدون ثمن دخل على كلامه؟ لا، أصلا بائع يشترط يتحفظ، يعني إذا قال لو اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه، يعني قال بكم الثوب؟ قال بعشرة. قال اشتريت منك بشرط أن تخيطه، قال لا، سيقول لا، الخياطة في ريالين مثلا، إذا يكون الثوب باثني عشر. كذلك بالنسبة للزرع، إذا قال اشتريت منك هذا الزرع بمئة بشرط أن تحسده، فهنا قد يوافق رغبة في إيش؟ في بيع هذا الزرع، وقد لا يوافق، يقول لا، إذا اشترطت علي الحصاد فالحصاد بكذا، الزرع بكذا وحصاده بكذا، وحينئذ يكون الحصاد كأنه استأجر عليه إجارة. وإن لم يكن له مقابل خياطة الثوب على كلامه يفسد؟ كيف المقابل؟ إذا لم يكن، لا إذا رضي الحمد لله، لا على كلام المؤلف، إيه حتى على كلام المؤلف، يقول أن يكون استئجارا مقابلا بعوض، بعوض يعني إذا فعل مقابل ما يصح، يعني إذا اشتريت منك هذا الثوب بكم هذا الثوب؟ قال يعني قال اشتريته منك، ثم بعد ذلك قال بشرط أن تخيطه. أصلا هذا الشرط لا يصح، أصلا عندما ذهب هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأن الشرط الصحيح هو ما كان قبل العقد أو عند العقد لا بعده. الشروط في البيع المعتبر منها ما كان في صلب العقد، لا ما كان في صلب أو قبله. إذا سأشتري منك كذا بشرط كذا، أو عند العقد يقول اشتريت منك كذا بشرط كذا. أما لو عقد من غير شرط ثم زاد، هذا غير معتبر، غير معتبر. في المسألة حقيقة لا تريد، لأنه حين العقد يقول بشرط كذا، سيقول الآخر لا. القاعدة 74 في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان، أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال غنى عن المسلمين. ما حد مع الأصل نشوف الضان شخص. وقيام يتبادر أن يعمل عملا فيه غنى للمسلمين، غناء موجود الأصل، أنت معك الأصل قاعدة فيه غناء بدون المسلمين، للمسلمين أي. وفيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. أما الأول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة، كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم، ممن يرصد لنفسه ليكتسب بالعمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل، وإن لم يسمى له شيء نص عليه.

لأنه لم يعد نفسه ولم يهيئ نفسه لذلك، وثانيا أيضا ليس فيه إيش، ليس فيه نص. نعم. والأصل أقول عدم اللزوم. نعم. يعني هل يدل هذا على هذا الذي يراه من الأقوال؟ لا، مو على كل حال، يكون طوى بس من باب اختصار. إيه؟ هذا يسمى يسمونه الطي، الطي يعني الطي بمعنى الترضية. إيه؟ نعم. لا، ليس له لجرة المثل، يعني عند التنازع يرجع إلى أجرة المثل. إيه، هذا حق اللي عنده ديكورات يأخذون 50 حقون باسك مفرط. حتى كلاهما هنا مفرط. يعني هذا هو يقول الدار، رجل دخل حلاق، دخل حلاق لما فرام تعود بخمسة ريالات، قال لا احنا عندنا استشوار وتدريك ونحو ذلك 50، قال 50 حلق 10 روس. سؤال يأخذ ها؟ إذا أتى 50 ما يقدر قليل، حلاق مكتوب حلاق صالون حلاق. ها؟ أي يحصل؟ إيه يقطع 5 وريال لنا التهميس. وحقيقة إذا صار في تنازع وتبين حقيقة الأمر أنه جاهل، جاهل، فيزل بأجرة المثل. نعم. نعم ذي الكريم. نعم أحسنت. الأكل من المنذور، يعني من قال إنسان إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أو إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، هل يجوز للناذر أن يأكل مما نذر أو لا؟ الجواب أن فيه تفصيلا، فإن نوى إن كانت من نية الناذر إظهار الفرح والسرور، يعني الله علي نذر أن أذبح بعيرا وأجمع أقاربي أو جيراني أو نحو ذلك، فله الأكل، لا الأكل. وإذا لم تكن له نية فلا يجوز الأكل، لأن هذا شيء أخرجه الإنسان لله تبرع، وما أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه، وأكله منه رجوع فيه. واضح؟ إذا النذر، نذر نذرا قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا، سواء كان مطلقا كهذا أو معلقا إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، هل يجوز إذا ذبح البعير أن يأكل منها أو لا؟ إن كان من نيته إظهار الفرح والسرور والأنس والجمع من الناس فلا بأس أن يأكل، وإن لم يكن له نية فلا يجوز الأكل، لأن هذا شيء واجب عليه أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز الرجوع فيه. نعم. لأن أكله الآن رجوع في بعض ما، في بعض ما أخرجه لله عز وجل، والإنسان إذا بذل الشيء لله عز وجل لا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا حرم على المهاجر أن يرجع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه كم؟ 3. نعم. يقول هذا السؤال، يقول هل هناك من المؤجرين من يأخذ عليك أجرة اللمبة إذا استهلكتها بالاستعمال فهل يصح؟ هذا يرجع إلى العرف، كيف يعني في ناس يأخذون هذا أجرة اللمبة؟ نعم. ها الأجرة إن كان يقصد الكهرباء احتمال، لكن المعروف الآن الفنادق والشقق المفروشة يوزنون بإصلاح اللمبات ونحوها، أما البيوت المستأجرة أو الشقق أو نحو ذلك لمدة طويلة فلا يوزن. هذا يقول إذا كان من يأخذ أجرة اللمبة إذا استهلكها باستعمال فإن كان هناك شرط وإن يرجع للعرف. طيب يقول لو أن رجلا باع ملابس بأجل بمبلغ ثم بعد دفعه جزءا منها قال له مشتري سأعطيك مبلغ كذا كاش نقدا فهل يجوز أو لا؟ واضح؟ يعني إذا إنسان اشترى ملابس أو غير اشترى سلعة بألف ريال مؤجلة إلى سنة وفعل الآن ثبت في ذمة المشتري للبائع ألف ريال. بعد مدة جاء المشتري للبائع وقال أعطيك المبلغ حالا لكن نزل يعني حط من المبلغ أعطيك 800 بدل أن تكون 1000 بعد سنة تكون 800 حالا هل يجوز أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز. والقول الثاني أنه يجوز لأن هذه مسألة ضع وتعجل وفيها مصلحة في الطرفين. فمصلحة البائع أنه يستعجل حقه ومصلحة المشتري أولا أن المبادرة ببراءة الذمة وثانيا أنه يحط عنه. صحيح أن هذه المسألة أنه يجوز. يقول مثل غير هذا ولذا قالوا إنه لو صالح عن المؤجل هذه مصالحة مصالحة عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح يعني يشبه يقول في الشبه يشبه ما لو كان الثمن مثلا 800 فقال نجعله 1000 عكس الصورة الذي اشترى منه سلعة ب800 ريال حالة لما طلبه به قال والله ما عندي شيء خلاص 800 نجعلها 1000 بعد سنة هذا ربا يقول هذا يشبه هذه الصورة لكن يقال الصورة المذكورة ضع وتأجل عكس الربا في الواقع يعني الربا زيادة وهذه نقص والربا تأجيل وهذا تقدير فالصواب جوازه. طيب ولهذا ذكر ابن القيم هذه المسألة وذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغرامة من معاذ لما طلبوا بالجنقة ضعوا وتأجلوا يقول غريب وآبر سبيل غرفة نسائم الفرقان الدعوية يقول شخص يعمل في التفتيش في مصلحة الجمارك وأنهم يأخذون ضرائب من البضائع هل يعتبر هذا من النفوس وما الحكم؟ نقول إن عمل ليجد أن يخفف الشر على المسلمين ويهون الشر لا بأس وإذا لم يكن كذلك فليدعي العمل. نعم قال المؤلف ومساكين